وذاك الصحيح أنه إذا خلل شعره وشك في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب إخراج شيء، لأن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل. وقد ثبت الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، والاغتسال مظنة لسقوط شيء من الشعر. وقد قال ابن عباس أيضا قال لعمر تعال باقيك في الماء أينا أطول نفسا. روى الشافعي بسند صحيح. وكان ابن عمر لا يرى بحك الرأس بأسا، علقه البخاري في صحيحه. وكل هذا مظنة لسقوط شيء من الشعر، فلم يكن مانع من غسله ولا من حكه.